بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى الإمام محي الدين بن شرف النووي رحمه الله في الأربعين النووية: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماماء المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برذذبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد رغب الإخوان أن تكون هذه الليالي بعد المغرب في شرح الموجز للأربعين النووية. هذه الأربعين حديثا صنفها الإمام النووي رحمه الله، جمعها الإمام النووي. أصلها جمع من الإمام ابن الصلاح، قد جمع 26 حديثا كلها في جوامع الكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جمعها ابن الصلاح هي تسمى عند أهل العلم بالأحاديث الكلية، ولهذا أسماها الأحاديث الكلية التي تجمع كليات الدين، وهي المشار إليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. وجوامع الكلم هي الكلمة المختصرة التي تجمع من أمور الدين شيئا كثيرا. وقد أشار أهل العلم إلى أن جوامع الكلم التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: الجوامع التي هي قواعد الدين المشار إليها في كتاب الله جل وعلا كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قال الحسن: إن هذه الآية وأمثالها قد جمعت مجامع الخير وأمرت بها، ونهت عن مجامع الشر وحذرت منها. القسم الثاني هو الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، قد تتبعها أهل العلم، وكما أشرنا قد جمع ابن الصلاح 26 حديثا. هذا الجمع أضاف إليه الإمام النووي رحمه الله حتى بلغ 40 حديثا، وهي المسمات 40 النووية، مشهورة عند أهل العلم في القديم والحديث. قد كان الناس قديما يعلمونها صغارهم وكبارهم، ويقرؤونها في مساجدهم، ويقرؤون شروحها، لأنها تجمع أمور الدين وأصول العقيدة وأمور الظاهر والباطن. قد أضاف إلى هذه الأربعين النووية ابن رجب الحنبلي رحمه الله، لأن أضاف إلى هذه الأحاديث 10 أحاديث فأصبحت 50 حديثا، وشرحها في كتاب له اسمه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. قد ذكر بعض أهل العلم أن من حفظها فإنه يؤتى كذا وكذا، وذكروا أحاديث في هذا، لكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة لا تقوم بها، لا يجوز الاحتجاج بها ولا ذكرها. وبعض أهل العلم يجمع في هذه الأحاديث الكلية بعضا من الأحاديث التي هي في فضائل الأعمال استنادا إلى قول الجمهور بأن الأحاديث الضعيفة يجوز الاحتجاج بها في الأعمال النافلة التي ليست بفرض. ولكن أيضا هذا القول وإن قال به الإمام أحمد في رواية بشروطه الثلاثة المعروفة، إلا أن الصحيح أنه لا يجوز الاحتجاج بحديث ضعيف سندا ومتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأحاديث التي افتتح بها المؤلف كتابه حديث عظيم، هو حديث النية، حديث عمر رضي الله عنه الذي لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولكن في منتهى سنده رواه خلائق عن علقمة الأنصاري، هو حديث غريب عند أهل المصطلح باعتبار أول سنده، لكنه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار إليه المؤلف برواية البخاري ومسلم لهذا الحديث. هذا الحديث حديث الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، حديث له مكانة مرموقة عند أهل العلم من سلف هذه الأمة. لهذا فإن البخاري رحمه الله قد صدر جامعه الصحيح بحديث عمر هذا، إشارة إلى أن الأصل في كل عمل هو تحقيق النية الصحيحة. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت في الأبواب لجعلت في مطلع كل باب حديث عمر. الشافعي رضي الله عنه يشير إلى مكانة هذا الحديث فيقول إنه ثلث العلم، وأنه يدخل في 70 بابا من العلم. ولهذا إمام أهل السنة والجماعة الإمام مالك يقول إن الدين يدور على 3 أحاديث: هذا الحديث، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. وأضاف إلى هذا القول إسحاق بن راهوية: حديث من اتقى الشبهات، حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إلى آخر حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ولهذا لما ذكر أبو داود السنن وساق أحاديث السنن قال إن هذه الأحاديث التي بلغت 4600 تعود إلى الأحاديث 4 التي تجمع لنا ديننا، وأشار إلى أن أولها حديث الأعمال بالنيات. ولهذا يقول قائلهم: وعمدة ديننا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بالنية. يشير إلى حديث من اتقى الشبهات وحديث ازهد فيما في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وحديث ما من إسلام حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث إنما الأعمال بالنيات. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، المشار إليه في قوله عليه الصلاة والسلام إنما، هذه إشارة تقتضي الحصر عند أهل اللغة، لأن أهل العربية حينما يقولون إنما كذا في كذا فإنهم يشيرون أن هذا محصور في ذاك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الأعمال إنما هي محصورة في النية صلاحا وفسادا، قبولا وردا، صحة وعدم صحة، ثوابا وعدم ثواب. لهذا فإن قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات هو في معنى الأعمال بالنيات، كأنه قال الأعمال بالنيات. والأعمال المشار إليها هنا جميع الأعمال التي تصدر من بني البشر، لأن المنطق العقلي والمنطق العادي والمنطق الشرعي كلها تقتضي أن الإنسان يتحرك بالإرادة، حينما تقوم فأنت مريد، وحينما تمشي فأنت مريد، حينما تتكلم فأنت مريد، فكل عمل بهذا الاعتبار يحتاج إلى إرادة وإلى نية. لهذا فالمشار بقوله الأعمال جميع الأعمال جميع الأمور كلها لا بد لها من نية، بمعنى إيقاعها يقتضي أن يكون من هذا العمل نية وإرادة، وإلا فإن الذي يعمل بدون اختيار في الغالب هو من لا عقل له. ولكن هذا ليس بمراد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المراد الإخبار الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، وحينما يتكلم يحمل إخباره على حكم الشرع. فقوله إنما الأعمال بالنيات أي إنما صلاح الأعمال بصلاح النية، وإنما قبول الأعمال عند الله بصلاح النية، وإنما نيل الأجر من هذا العمل بتحقيق النية في هذا العمل لله عز وجل. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، بمعنى إنه إن أراد صلاحا وأراد بهذا العمل نية خالصة لله فإنه يجد ذلك عند الله، وإن أراد عكس ذلك فإنه يجد العقاب عند الله جل وعلا. لكن هذا العموم في قوله الأعمال بالنيات ليس في كل الأعمال، لأن من جهة الشرع، لأن من الأعمال ما لا يشترط لها النية، فإن المباحات لا يشترط لها النية، وما يسمى بالتروك لا يشترط لها النية، فترك النجاسة في الثوب أو البدن ونحو ذلك لا يشترط لها النية، ورد الغصوب وأموال الناس يقع حكمها ويكون هذا العمل مبرئا للذمة وإن لم يكن هناك نية. فإذا الحاصل من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن غالب العمل صلاحه وثوابه وقبوله هو بتحقيق النية الصحيحة. فنأتي إلى تعريف النية وبيان حقيقة ماهية النية. النية هي القصد والإرادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول الأعمال بالنيات أي بالمقاصد وبالإرادات، إن كان قصدك صالحا فستجد صلاحا في الدنيا وفي الآخرة، وهكذا بالنسبة للإرادة. أما بالنسبة لتعريف النية في الشرع فإنها تقع على قسمين، النية عند أهل العلم على قسمين. القسم الأول النية التي تميز الأعمال بعضها عن بعض، وهذا يندرج تحته نوعان. النوع الأول ما يميز العبادات بعضها عن بعض، فالنية هي التي تميز لنا الصلاة عن الصوم عن الحج، تميز لنا فرض الصلاة عن نفلها، تميز لنا فرض الصوم عن نفله، تميز لنا فرض الحج عن نفله، تميز لنا الزكاة الواجبة عن الصدقة المندوبة. من الناس من يصوم صوما شرعيا ولكنه قد ينوي بذلك فرضا وقد ينوي بذلك نفلا، يصلي ركعتين فينوي بها صلاة الفجر أو ينوي بها ركعتي الفجر النافلة. فالذي يميز هذا عن هذا هو النية، فهي تميز صورة عبادة عن صورة عبادة أخرى. النوع الثاني تميز العبادة عن العادة. الإنسان يمسك عن الأكل والشرب وبقية المفطرات قد يكون بنية التقرب إلى الله جل وعلا فيكون عبادة، ويمسك عن الأكل والشرب بنية الحمية ليس بقصد التقرب إلى الله جل وعلا، فلا تكون هذه الصورة صورة عبادة. يغتسل اغتسالا يريد به التقرب إلى الله جل وعلا، سواء تقربا مفروضا من غسل جنابة أو جمعة على قول من يرى وجوب الاغتسال في الجمعة، وقد يغتسل الإنسان للتنظف والتبرد وليس في قصده قربة وطاعة إلى الله جل وعلا. فإذا هي ميزت لنا العبادة عن النية، يدفع الإنسان المال يدفعه قربة إلى الله جل وعلا، وقد يدفعه ليس هناك في نيته تقرب إلى الله جل وعلا ولكن ليساعد أخاه ليحتاج إليه في يوم من الأيام ليساعده من باب المكافأة. فتفرق إذن النية العبادة عن العادة. القسم الثاني، وهذا القسم بنوعيه هو المشهور في كلام الفقهاء، إذا تكلموا عن النية في الوضوء وأنها شرط، تكلموا عنها في الصلاة وأنها شرط، تكلموا عنها في الصوم وأنها شرط، وأن فرضية تعيينها واجب، تكلموا عنها في الحج، وتكلموا عنها في الطلاق، وتكلموا عنها في المعاملات، وأن من المعاملات ما تدخله النية فيكون موصلا إلى الربا. كل هذا هو المراد بهذا القسم، وهو الذي يتكلم عنه الفقهاء في كتبهم. أما القسم الثاني وهو النية بمعنى تمييز المقصود من العمل، تمييز المقصود من العمل هل هو لله أم لغيره، هذا هو النية المعروفة عند السلف رحمهم الله، وهو المقصود في غالب كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي المراد بنية الإخلاص، وهو الذي يتكلم عنه أهل التوحيد وأهل العقائد، ويتكلم عنه أهل أعمال القلوب كما صنف ابن أبي الدنيا كتابه في كتابه الإخلاص. فهذه النية هي المقصودة بقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هي المقصودة بقوله تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، هي المقصودة في قوله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه النية تأتي في كلام الله بمعنى الإرادة كما أشرنا إليه في الآيات: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. هذه الإرادة حينما أطلقت في كلام الله جل وعلا المراد بها النية بمعنى النية التي تميز المقصود من العمل هل هو لله أو لغيره، وهو ويعبر عنها في كلام الله جل وعلا بالابتغاء كما في الآية التي أشرت إليها: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. والآيات في هذا كثيرة، هي المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الأحاديث حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، يريد به النية التي تحقق العمل هل هو لله أو لغيره. حينما يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يبعث الناس على نياتهم، يحشر الناس على نياتهم، المراد به هذه النية، وهو المراد به في قوله عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته منها إلا ما كتب له. وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. والنية بهذا المفهوم هي الذي يقول أهل العلم إنها شرط أساسي من شروط صحة العمل وقبوله، لأن الأعمال إنما تقبل بشرطين أصليين أساسيين، أولهما الإخلاص لله جل وعلا. فمعنى الإخلاص هنا على أنه شرط من شروط صحة العبادة، المراد به النية التي تميز المقصود من العمل هل هو لله أو لغيره. والشرط الثاني أن يكون العمل صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا فقدت هذه النية وفقد هذا الإخلاص الذي هو نية المقصود من العمل هل هو لله أو لغيره، إذا فقد العبد هذه النية بمعنى نوى غير الله جل وعلا وقع في الشرك الأصغر الذي هو الرياء. ولهذا كان أهل العلم يحذرون من الرياء، وقد جاءت الأحاديث جاءت الآيات والأحاديث في التحذير منه، لأنه يخل بهذا المقصود. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه النية بهذا المعنى عن الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولهذا فإن الإنسان إذا عمل العمل لغير الله فإنه على حالين: الحال الأولى أن يعمل العمل لغير الله مطلقا، بمعنى أن يعمل العمل وليس في نيته سوى المخلوقين، أو ليس في نيته سوى عرض من أعراض الدنيا، لم يقم في قلبه ولم يقم في نيته إرادة لله جل وعلا، ففي هذه الحالة هذا العمل حابط وباطل من أصله، وهذا العمل هو عمل المنافقين الذي يقول الله جل وعلا عنهم: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وهذا الحال لا يمكن أن يكون عليها مؤمن يؤمن بالله ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة في العمل الذي يكون صورته ليس فيها نفع متعد للغير. ويقول هذا يقول أهل العلم: إن الأعمال على قسمين، قسم صورته لا يتعدى نفعها إلى الغير كالصلاة والصوم، فهذا لا يمكن أن يحصل من مؤمن يؤمن بالله ورسوله أن يصلي وليس في إرادته لله شيء، ولا يمكن أن يصوم ولم يرد الله جل وعلا بشيء. إنما قد يقع شيء من المؤمن في الأعمال التي يتعدى نفعها كالجهاد والحج ونحو ذلك، فإذا وقع شيء من ذلك فالعمل باطل من أصله ومردود، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الحالة الثانية أن يعمل لله جل وعلا، أن يكون ابتداء العمل لله عز وجل، لكن خلطه نية الغير، خلطه نية الغير. وقبل أن أذكر حكم هذه الحالة أشير إلى أن العمل الأول لم قلنا أنه لا يمكن أن يقع من مؤمن، لأن حقيقة الإيمان تصديق بالله جل وعلا واعتراف كامل يتضمن هذا الاعتراف قول وعمل واعتقاد. فحينما يتوجه العبد بصورة عمل هو لله يريد به الغير، فإن هذا ينافي هذه الحقيقة وهذه الماهية. الحالة الثانية أن يكون أصل العمل لله جل وعلا، لكن يخالطه شيء من إرادة الغير، فهذا على قسمين. القسم الأول أن يعمل العمل لله، يصلي لله، يصوم لله، يحج لله إلى آخر الأعمال، لكن يطرأ عليه محبة أن يطلع الناس على عمله هذا، فيكون حينئذ قد جاء هذا العمل الذي أصله لله جاءه إرادة الغير، فهذه الإرادة إن كانت طارئة، وهذا هو النوع الأول من الحالة الثانية، إن كانت طارئة ولم تمكث وتستقر في القلب، وإنما عرض للقلب ثم زال، فلا يؤثر على العمل بشيء، لا يؤثر على صحته بشيء، ولا يؤثر على ثوابه بشيء، لأن هذا من المعفوات، لكن بشرط أن يكون خاطرا من الخواطر القلبية لا يستقر عليه القلب ولا يطمئن إليه ولا يسكن إلى هذه الإرادة. إذن الحالة الثانية أن يكون أصل العمل لله جل وعلا، وهذه الحال فيها نوعان: النوع الأول أن يطرأ على القلب إرادة الغير طروءا بمعنى الخاطر الذي لا يستقر بل يزول في الحال، فهذا لا يضر بالعمل ولا يضر بالثواب، وهذا محل اتفاق بين السلف رحمهم الله. النوع الثاني من الحالة الثانية أن يكون الأصل العمل لله جل وعلا، ولكن يسترسل المسلم مع هذه الإرادة، يسترسل مع هذه المحبة التي للبشر. ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال: القول الأول أن العمل كله باطل ولو كان أصله لله جل وعلا، ما دام أنه طرأ عليه طارئ الرياء واسترسل معه الإنسان واستمر هذه الإرادة استمرت معه، فإن العمل باطل، وهذا مروي عن بعض السلف استدلالا بعموم الأحاديث التي سمعناها آنفا. الرأي الثاني أنه ليس بباطل وأنه يعفى عنه اعتبارا بالأصل، قد جاء في هذا حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل لله، قال: لا يضر إن كان أصله لله، أو كما جاء في الحديث، لكن هذا حديث مرسل والمرسل ضعيف. ولهذا فالقول الصحيح هو القول الثالث، أن العمل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول عمل يتصل أوله بآخره لا ينفصل، كالصلاة وكالصوم الصوم عبادة مستقلة متصل بعضها ببعض، أعني اليوم، فإن عبادة الصوم هي عبادة يومية، كل يوم هو عبادة مستقلة من أول الفجر إلى غروب الشمس. فيقولون إذا كان العمل من هذا النوع وطرأ عليه الرياء واستمر معه وكان أصله لله جل وعلا، فإن هذه الإرادة تؤثر عليه بالبطلان. وهذا هو القول الصحيح بعموم الأحاديث، ولا يخرج من عمومها إلا باستثناء صحيح. القسم الثاني عمل لا يتصل بعضه ببعض، بل كل جزئية منه عبادة، كقراءة القرآن، حينما تقرأ سورة البقرة تقرأ الثمن الأول وأنت قراءتك أصلها لله جل وعلا، لم يطرأ عليك بعد الرياء، لكن جاءك رجل فجلس بجوارك فأصبحت تريد محمدته وممدحته، فحينئذ دخل إرادة الغير على الأصل، فحينئذ هل يكون العمل باطلا كله؟ قال أهل العلم: العمل الذي بهذا الاعتبار ومضى أصله ولم يطرأ عليه نية الغير فهذا صحيح ومقبول، وأما ما طرأ عليه نية الغير فباطل. مثلا تقرأ سورة النبأ فتقرأ أولها إلى 20 آية نيتك لله جل وعلا والتقرب إليه، ثم بعد 20 الآية الثانية طرأ لك والعياذ بالله طارئ الرياء. فالقراءة الأولى القسم الأول صحيح ومثاب عليه، وقراءتك في الباقي معاقب عليه من جهة الرياء. وإذا كان ما يدخله البطلان فهو باطل كما في الحج. وإذا نعود فنقول إن الحاصل في العمل الذي يدخله إرادة الغير أنه ينقسم إلى قسمين: عمل من أصله لغير الله جل وعلا وليس فيه لله شيء من الإرادة التي تقع في القلب، فهذا العمل كما قلنا عمل المنافقين، وهذا عمل باطل مردود، وهذا هو الشرك بعينه. ولهذا قلنا لا يقع من مؤمن يصدق بالله ربا. القسم الثاني العمل الذي يكون أصله لله، فهذا القسم فيه نوعان: النوع الأول أن يدخله الرياء ولكنه على اعتبار الخاطر الذي لا يستقر بل يزول في الحال، فهذا لا يضر ولا يؤثر لا على البطلان ولا على الثواب. النوع الثاني الرياء الذي يسترسل مع الإنسان، وهذا كما قلنا فيه 3 أقوال، أرجح هذه الأقوال القول الذي يفصل في الأعمال، وأنها أعمال متصل بعضها ببعض لا ينفصل بعضها عن بعض في حقيقة الشرع، فهذا باطل إذا دخلته هذه النية. والقسم الثاني من الأعمال أعمال مجزأة يصح بعضه وإن بطل بعضه الآخر، فهذا ما كان أصله لله جل وعلا فصحيح ومثاب عليه، وما كان دخلته هذه النية عن الرياء فإنه يكون باطلا. بقي إشارة إلى أن هذا العمل الذي أصله لله جل وعلا قد يدخله قصد يسمى قصد الأجور، بمعنى أن يعمل العمل لله جل وعلا، ولكن هناك قصد تبعي وهو إرادة الدنيا، بمعنى أن يحج لله جل وعلا، ولكن حج أيضا ليكسب في مواسم الحج، ليبيع وليشتري ويستغل هذا الموسم، جاهد ليغنم وجاهد لله جل وعلا، ولكن دخل في قلبه أيضا قصد الغنيمة. فالصحيح في هذا أنه ينقص من أجله إذا لم يتمحض القصد للدنيا. إذا تمحض القصد للدنيا فهذا عمل باطل مردود، لكن إذا كان القصد لله جل وعلا ولكن فيه نية زائدة وهي نية الأجر الذي يتحصل عليه في الدنيا، ففي هذه الحالة ينقص من أجله بمقدار ما وقع في قلبه من قصد الدنيا. قد جاء في صحيح مسلم أن الرجل يغزو ليغنم فينفله ثلث الأجر، وإن غزا لله تم أجره. فدل هذا على أن القصد التبعي للدنيا التابع لقصد الأصل لله جل وعلا لا يضر بالعمل في هذه الجزئية، ولكنه ينقص من الأجر باعتبار ما وقع في القلب. هناك مسألة تشكل على كثير من الناس في هذا الحديث، وهو العمل الذي يقع لله جل وعلا ثم بعد ذلك تظهر صورته للآدميين بدون عمل من الآدمي، بدون أن يظهر للناس هذا العمل أو بدون أن يتسامع به، وإنما أظهره الله جل وعلا بأي سبب من الأسباب، ثم يحصل ممدحة من الناس. فهل هذا يؤثر على هذه النية ويؤثر على هذا العمل؟ فالجواب أن هذا لا يضر العمل بشيء، بشرط ألا يكون منك تسامع، لأنه إذا حصل تسامع وقعت في السمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع يسمع الله به. ومن حقائق التسميع في هذا الحديث أن يظهر العمل، يسمعه الناس وأنه عمل كذا وكذا. والذي يدل لهذا الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يعمل العمل لله ثم يطلع عليه الناس ثم يسر به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. والحديث في صحيح مسلم. قد جاء في حديث آخر أن الرجل حينما يطلع على عمل يسر بعمله، وإذا اطلع على عمله أعجبه ذلك قال له أجران: أجر السر وأجر العلانية. فإذا نعود نقول أن هذا الجواب مربوط بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل عمل العمل لله ووقعت صورته مقرونة بإرادة التقرب إلى الله جل وعلا، ولكن أطلع الله الناس على هذا العمل فحصلت ممدحتهم، فوقع في قلب العبد من باب الجبلة البشرية سرور وحبور بهذا الاطلاع، فهذا لا يؤثر على العمل بشيء. والحاصل هو استقامة الإنسان مع الله جل وعلا. ولهذا هذا الحديث أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من معالجة القلب في تحقيقه. ولهذا في مسلم الثلاثة الذين أول من يقضى بينهم ثلاثة: رجل استشهد فأتي فعرف بنعمة الله عليه فعرفها، قيل له فقال: جاهدت فيك، قيل بل جاهدت ليقال شجاع. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرف نعمة الله عليه فعرفها، قال تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن فيك، قيل كذبت ولكن قرأت القرآن ليقال قارئ تعلمت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال عرضا من الدنيا لم يرح عرف الجنة أي ريحها. قد جاء في هذا حديث أخرى: كل ذلك ليحقق النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة سلامة قلوبها من الزلل في الإرادات لله جل وعلا، وأن تكون الإرادة والمقاصد محضة للخالق جل وعلا تحقيقا لقوله: إنما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. بقي في هذا الحديث تمام ألفاظه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا مثال أراد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القاعدة الجامعة لصحة الأعمال وصلاحها واستقامتها، بين مثالا لمن يحقق هذه القاعدة ولمن يخل بها. من يحققها ذكر مثال المهاجر، والمهاجر هو من الهجرة، والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لله جل وعلا. ولهذا قال في المهاجرين الذين هاجروا في مطلع الإسلام وهو فيهم وفي من كان بهذه المثابة إلى يوم القيامة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، لا يريد إلا الله ورسوله، يريد ما عند الله بهذه الهجرة، لأن الهجرة عمل يريد بها أن يحقق رضا الله جل وعلا، وأن يحقق العمل الذي أمره الله به إذا كان لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه. قال هجرته إلى الله ورسوله، وإنما قال هجرته إلى الله ورسوله ليدل على أن من حقق النية لله جل وعلا حقق الله له كمال الأجر والمثوبة. أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لم يقل عليه الصلاة والسلام فثوابه واقع أو فله أجر هذه الهجرة، إنما قال فهجرته إلى الله ورسوله. قال أهل العلم أنه أعاد الكلام من باب بيان الحكم للجملة التي قبلها، مشيرا إلى أن من حقق النية الكاملة لله جل وعلا حقق الله له الأجر الكامل، وحقق له صلاح العمل في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أي بمعنى هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ليحقق تجارة أو ليحقق غرضا من أغراض الدنيا ليصيب هذا الغرض، أو هاجر إلى امرأة في بلد الإسلام ليتزوجها، فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فهجرته إلى هذه الدنيا أو هجرته إلى هذه المرأة، قال هجرته إلى ما هاجر إليه. جهل النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر إليه في هذه الحالة تحقيرا لشأن العمل إذا انفك عن النية الصحيحة. ولهذا هذا التحقير يعود كما أسلفنا إما إلى إبطال العمل وإما إلى إنقاص أجره، فهو حينئذ يؤثر على العمل تأثيرا كبيرا. فيصدق بهذا المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا شرح مجمل لهذا الحديث، ونأخذ في الليلة القادمة إن شاء الله الأحاديث الأخرى الثاني والثالث إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجتمع قصدان في قلب الإنسان؟ أما اجتماع القصدين في قلب الإنسان بمعنى الوقوع الحسي فهذا يقع، بمعنى أن الإنسان تتسع إرادته إلى أن يقصد هذا ويقصد هذا. وأما من جهة الشرع فهناك تفصيل: الأول، إن كانت هذه الإرادة المتزاحمة أو هذه القصود المتزاحمة في القلب على نحو ما ذكرنا سابقا فهناك التفصيل الذي أشرنا إليه. أما إن كانت هذه القصود في بمعنى النية الأولى، النية التي تميز العبادة عن بعضها البعض أو تميز العبادة عن العادة، فنعم، لأن الإنسان يصلي ركعتين يقصد بها تحية المسجد، ويقصد بها ركعتي الفجر، ويقصد بها ركعتي الوضوء، فتعددت المقاصد، لكن هذه المقاصد صحيحة لصحة أصلها، لصحة أصلها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: المسلم الذي يرائي في كل أعماله هل هو خارج عن الملة أم مرتكب كبيرة وهل يخلد في النار؟ المسلم الذي يرائي في كل أعماله هل هو خارج عن الملة أم مرتكب كبيرة وهل يخلد في النار؟ إذا كان مؤمنا حقق اعتقاد الاعتقاد الصحيح وجاء بالأعمال وقام بركن القول الشهادتين هو أصله مسلم، لكن إذا كانت جنس أعماله كلها على هذا الاعتبار ليس عنده قصد لله جل وعلا، فقلنا هذا لا يتصور إيمانه، لأن التصديق في هذه الحالة مختل ومنعدم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: وكيف يصحح المسلم نيته؟ تصحيح النية من أعسر الأمور كما يقول السلف، يقول بعضهم: ما ألجت شيئا كأشد علي من النية. إنما هي هذا الكلام فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم السلف أرادوا بهذا الحث على إحسان النية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بمحال ولا يأمر بما يشق مشقة فوق المعتاد. إلا النية تحتاج إلى أنه يعمل لله، مثلا كما قال الإمام أحمد لما قيل له: ما هي النية في العلم؟ قال: ترفع عن نفسك الجهل وتعبد الله على يقين. فالمؤمن إذا جاء وقصده الله جل وعلا التقرب إلى الله جل وعلا فهذه هي النية، لا أما ما يقوله بعض الفقهاء هي انبعاث القلب نحو ما يراه محققا لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، فكل هذه اعتبارات لفظية لا يحتاج إلى حفظها، لا يحتاج المسلم إلى حفظها، إنما هي إرادة يحققها الجاهل والعالم الصغير والكبير. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل حديث الخوف من الرياء صحيح وما هو شرحه بإيجاز؟ أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، هذا حديث حسن. والرياء كما أسلفت أصله أن تأمل العمل لغير الله جل وعلا طالبا ممدحة الناس وممدحتهم أو طالبا عرضا من أعراض الدنيا، ويؤثر على العمل باعتبار التفصيل الذي أشرنا إليه في مطلع كلامنا.